وراجع من غزوة خيبر مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه، تعبوا جدا وعجزوا جدا وكان طريق العودة صعب جدا جدا، فلغاية ما وصلوا لمكان وقرروا انهم يباتوا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا بلال بن رباح انه ينتظر الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بياخد بالاسباب. سيدنا بلال قام من الليل ما قام، وبعد ما خلص قيام قال والله انا اسند على راحلتي وانظر في مكان طلوع الفجر، اول ما اشوفه اقوم اذن وصح النبي صلى الله عليه وسلم واصح الصحابة ونصلي الفجر. فغلبه النوم رضي الله عنه وارضاه، فما يصحاش النبي صلى الله عليه وسلم الا والشمس طلعت وابتدت تلفحه هو والصحابة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصحي سيدنا بلال يقول له اي بلال اللي حصل، ازاي فوت علينا الفجر؟ فقال رضي الله عنه وارضاه اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك بابي انت وامي يا رسول الله، غلبني النوم يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بعد ما صحيوا انهم يشيلوا الرحال بتاعهم ويمشوا من المكان ده، وقال ركز في ما قال صلى الله عليه وسلم، فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، شيلوا حاجتكم وامشوا المكان ده فيه شيطان. ولما تحركوا وقفوا في مكان تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا بلال فاذن وصلوا سنه الفجر، ثم صلى بالناس الفجر وقال لهم صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها، فان الله عز وجل قال واقم الصلاه لذكري. اول حاجه نستفيدها هنا انه الفعل اللي ناس كتير مش عارفه انه مفروض نعمله لو فاتتنا صلاه الفجر وصحينا الصبح بعد ما الشروق ظهر، هو اننا نستطيع قضاء سنه الفجر والفجر اول ما نصح، مش بقى بنصليها تاني يوم مع فجر بكره ولا الحاجات دي، لا اول ما نصح على طول. وده خطا بيقع فيه الكثير من المسلمين. موعد صلاه الفجر من اذان الفجر لغايه شروق الشمس، بعد كده يبقى ضيعتها، واوعى تكون بتضيعها، دي كبيره من الكبائر. واهيانا من الاف الناس اللي يظبط منبهه عشان شغله يمكن بعد شروق بربع تلت ساعه، عشان بس لو ما لحقش البصمه هيتخصم له. فانا عايز اقول له انت لو ما لحقتش الفجر هيتخصم لك من نعيم الاخره، بل وجايز بهذه الكبيره لو اصريت عليها واستمريت عليها تضيع منك الجنه والعياذ بالله. اوعى، ما فيش مسلم ما بيصليش، وما فيش مسلم المفروض يضيع صلاه الفجر. بعد ما استفدنا ده من قصه ضياع صلاه الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم، يجينا السؤال قبل ما اقول لكم على الست حاجات اللي تعملوهم ما تضيعوش الفجر تاني دول، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام ضاع منه الفجر؟ هو مش النبي معصوم برده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه؟ اقول لك هنا ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيا وبحضرتك، عشان حضرتك يا فندم لو كنت ضيعت الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضيعه ابدا، كان يعاير المسلم اللي ضيع الفجر غصب عنه بنوم مثلا زي ما حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام. وفي نفس الوقت كنا هنتعلم من مين ايه اللي يحصل لو احنا فاتنا الفجر بسبب النوم. فربنا رحمه بينا يعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من الاولانيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يبقى الشيطان هو اللي ضيع علينا الصلاه. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيتكلم عن اللي بيفوت صلاه الفجر قاصد، ينام قبل الفجر ويصحى بعد الفجر وهو يعلم انه يفعل ذلك. قال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. اعزكم الله، انتوا فاهمين يعني ايه بال؟ بال جايه من التبول، هنا كنايه عن الشيطان عمل ايه فيه من وسوسته طول النهار، وسوس له ففعل، وسوس له ففعل، وسوس له ففعل، نيمه عن الفجر ففعل، وكانه الشيطان استهزئ بيه وبال في اذن، يبقى برضه الشيطان. طب خد الثالثه، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقده عليك ليل طويل فارقد. الشيطان بيربط على رأس كل واحد لما يجي ينام ثلاث عقد، وهم قايل له كده عليك ليل طويل فارقد، ما تصحاش للفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن استيقظ فذكر الله، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني وإليه النشور. قال صلى الله عليه وسلم إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، كده اثنين. فضيلة الثالثة، فإن صلى إن حلت عقدة، كده الثلاثة راحوا. شوف بقى الهدية، فأصبح نشيطا طيب النفس. طب ولو سمع كلام الشيطان؟ وإلا أصبح قبيث النفس كسلان. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الثلاث أحاديث دول إنه الشيطان له دور كبير جدا في ضياع صلاة الفجر على المسلمين. ولهذا أيها المسلم محتاج أنت تعمل الست حاجات الجايين دول عشان تغلب الشيطان وتقوم تصلي الفجر كل يوم زي الحلاوة كده إن شاء الله. رقم واحد، لا تدع الشيطان يبول في أذنك لمغزى في الكلمة، أنت مش مبولة، you are not. فكلما قاومت وساوس الشيطان طول اليوم، وكلما وقعت قمت واستغفرت وتبت، فأنت بذلك قاومت الشيطان طول اليوم، بإذن الله لا يضرك كيده في آخر اليوم لما يبقى عايز يضيع عليك الفجر. فخلاص أنت راجل فلة، قاومت بول الشيطان طول اليوم، وقبل النوم ما عرفش يضحك عليك ويقول لك نام على الفجر، وقررت ان انت تصلي الفجر. نيجي للحاجه الثانيه، وهي الاخذ بالاسباب. ولا انصحك بيه دعاء كتير، نوم على قد ما انت عارف انك بتحتاج تنام، بتحتاج تنام 3 ساعات قبل الفجر، يبقى تنام قبل الفجر 3 ساعات، 4 ساعات، ساعتين، زي ما انت عارف عن نفسك. تظبط منبهات غلسه جدا تصحيك، منبهات بقى اللي بتقوم تحل مش عارف عمليات حسابيه ولا مش عارف لازم تعمل باركود معين عشان يسكت، فيعني انزل حاجه غلسه كده، او انت تستعين بمعين حد من اهلك او من اصدقائك. ويا ريت بقى دلوقتي منشن بعض تحت، صاحبي صديقي وحبيبي، او انت صاحبتك وصديقتك وحبيبتك، يلا نصلي الفجر ونعين بعض عليه، فنتصل ببعض في صلاه الفجر نصحي بعض. نيجي بقى لتالت حاجه، وهي انك تنام على وتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان اوصى ابو هريره انه لا ينام الا لو صلى الوتر، والوتر هي ركعه واحده وتعتبر من قيام الليل. يعني لو حد صلى الركعه دي بس يبقى صلى قيام الليل. تتصلى ازاي يا امير؟ ركعه واحده، الله اكبر، نقرا الفاتحه، شيء من القران، الله اكبر، ركعنا، سمع الله لمن حمده، قمنا، نزلنا، الله اكبر، سبحان ربي الاعلى، قمنا، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، نزلنا، سبحان ربي الاعلى، قعدنا، وقلنا التشهد وسلمنا. ركعه واحده فقط الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر. لما تنام على حاجة ربنا بيحبها باذن الله تصحى الفجر. خد بالك، يبقى دي رقم 3. رقم 4، تنام متوضي. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اللي بينام طاهر بات في شعاره ملأ، شعاره يعني ما بين جلده وهدومه كده. فيجي الشيطان يعقد الحاجات بتاعته دي يطرده الملك على طول ان شاء الله. ان كنت واحد مش بيعمل الحاجات دي بيجرب ويشوفه. ثلاثة، واحد عندك يقين بالله وبوعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تحفظ من الشيطان بهذا الملك. يبقى رقم 4 هننام على وضوء، رقم 5 هننام على الشق الايمن، نقول اذكار النوم. لو انت بقى حافظها مش حافظها هاتها وقولها. واللي من اهمها ايات الكرسي، وايات الكرسي اللي يقراها قبل النوم لا يقربه الشيطان، فبالتالي برضه مش هيعرف يعقد على قافيه راسك، فباذن الله تصحى تمام وتصلي الفجر. طيب رقم 6، الايتين من اخر سوره البقره اللي هم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من قرأ بهما في ليله كفتا، كفتا يعني تكفي كل شر، ومن الشر الشيطان. وكده نبقى 6 حاجات عملناهم عند النوم، ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا كيد الشيطان، فنقوم للصلاه ونصلي الفجر وربنا يجعلنا من اهلها مداومين عليه. وخد الهدية